هابي هابي عيد، كل عام وانتو بخير. هابي هابي عيد، عساكم من هوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. هابي هابي عيد، كل سنة وانتو طيبين. هابي هابي عيد، كل عام وانتو بخير. لا لا لا، هابي هابي عيد، عساكم من هوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. كل سنة وانتو طيبين. This Eid is happiness for every Muslim everywhere. This Eid is happiness for every Muslim everywhere. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. This Eid is happiness for every Muslim everywhere. This Eid is happiness for every Muslim everywhere. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. La la la la. La la la la la la la la la la. هابي عيد، كل عام وانتو بخير. هابي هابي عيد، عساكم من عوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. هابي هابي عيد، كل سنة وانتو طيبين. Today we'll have fun and our time we will enjoy. Today we'll have fun and our time we will enjoy. Happy Eid everyone, let's fill our hearts with joy. Today we'll have fun and our time we will enjoy. Today we'll have fun and our time we will enjoy. Happy happy Eid everyone, let's fill our hearts with joy. Happy Eid everyone, let's fill our hearts with joy. La la la la. كل عام وانتو بخير. هابي هابي عيد، عساكم من عوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. هابي هابي عيد، كل سنة وانتو طيبين. هابي هابي عيد، كل عام وانتو بخير. هابي هابي عيد، عساكم من عوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. هابي هابي عيد، كل سنة وانتو طيبين. كل عام وانتو بخير. هابي هابي عيد، عساكم من هوادة. هابي هابي عيد، عيدكم مبروك. هابي هابي عيد، كل سنة وانتو طيبين. هابي هابي عيد.